للأصول، أصول صلاة الخوف. إذا أردت أن تلم بهذا كله فاعلم رحمك الله أن صلاة الخوف لها حالتان: الحالة الأولى أن تقع في السفر، والحالة الثانية أن تقع في الحضر. فإذا وقعت في الحضر فالصلاة رباعية كاملة، وإن وقعت في السفر فالصلاة ثنائية مقصورة. ثم إذا وقعت في كل من السفر والحضر، إما أن تكون في الرباعية والثنائية، وإما أن تكون في الثلاثية وهي المغرب، وإما أن تكون في صلاة مكتوبة عامة، وإما أن تكون في صلاة مكتوبة خاصة وهي صلاة الجمعة. فهذه كلها أوجه تتشعب منها الصور والأنواع، لأنك تأخذ الأصل الوارد في الأحاديث الصحيحة. مثلا في السفر إحدى الصور صلى عليه الصلاة والسلام بالطائفة الأولى ركعة، ثم قامت وأتمت لنفسها الركعة الثانية، وطول عليه الصلاة والسلام في هذه الركعة الثانية التي قام لها. لما قام للثانية نوت الأولى مفارقته وأتمت لنفسها وانصرفت وجاه العدو، الذي هذه صفة صفة حديث التي وردت في حديث صالح بن خوات بن جبير الذي اختارها، التي اختار الإمام أحمد والجمهور. فلما انصرفت الطائفة الأولى جاءت الطائفة الثانية وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وقد طول في قراءته في الركعة الثانية، فصلت معه الركعة الثانية، ثم قامت وأتمت لنفسها لما جلس عليه الصلاة والسلام للتشهد، فصلت الركعة الثانية ثم أدركته في التشهد وسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحالة الصلاة سفرية. فإذا جاء يصلي بهذه الصفة، صفة حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الصحيحين، حديث في الصحيحين، إذا جاء يصلي على هذه الصفة في الرباعية فمعنى ذلك أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، والحديث ورد ركعة واحدة، فتضعف، لأن الصلاة في الحضر ليست كالصلاة في السفر، فتزداد الصور والأنواع. وبناء على ذلك تختلف بحسب الصلاة حضرا وسفرا. ولذلك قال بعض أئمة المذهب منهم الإمام بن النجار في المعونة في شرح المنتهى، ذكر أن قول الإمام أحمد أنه ورد في ستة أوجه، قال في حال السفر أن هذا إنما وقع منه عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح لأنه لم يصليها حضرا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث وردت في صلاته لها سفرا، والصلاة الحضرية مبنية على الصلاة السفرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.